بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، الورى بمعنى الخلق. قال الشارح: قال تعالى رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه، وباء بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. نظائر يعني الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات مثل هذه الصفات الفعلية. قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، سقطت الباء بترك التأويل، ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبق أنه لم يصح عن أم سلمة لا الموقوف ولا المرفوع. قال: وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه كلها قواعد قد نثرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، قواعد في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن كل صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الرؤية وغير ذلك لا يكون إلا بترك التأويل أي التحريف ولزوم التسليم. والقاعدة الثانية: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي الذي هو التعطيل والجحود لأسماء الله وصفاته، والتشبيه الذي هو التمثيل، ومن لم يتوقع النفي الذي هو مذهب الجهمية ومذهب كذلك المعتزلة في الصفات ومذهب الأشاعرة والكلابية في بعض الصفات، والتشبيه التمثيل وهو مذهب الممثلة، قال زل ولم يصب التنزيه، لم يصب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وإنما الذي انتصر لذلك وفاز بذلك هم أهل السنة والجماعة، فالتنزيه مذهبهم لكن ليس فيه تمثيل وليس فيه تعطيل، ها ها العداوة أي ما لها ما أسمع إيش قال ها إيش يقول العداوة ها دليل العداوة ها من كان عدوا لله فإن الله طيب قال ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. قال فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الورع. قال نفي التشبيه. قال نفى التشبيه ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان كما تقوله الأشاعرة والكلابية، والغضب إرادة الانتقام، ففسروا الرضا والغضب بصفة الإرادة، فجعلوا هذه الصفات الثلاث الرضا والغضب والإرادة بمعنى واحد. قال فإن هذا نفي للصفة، وقد يعني ليس هذا تفسير للصفة وإنما هذا نفي. قال وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وقد سبق بيانه. قال ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب، يعني فسر الغضب بما هو وصف للمخلوق، فسر غضب الرب بغضب المخلوق. قال إن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى، يعني هذا يليق بالإنسان بالمخلوق ولا يليق بالله. فبمعنى آخر أن الموجب للتأويل واللازم للتأويل عند الأشاعرة والكلابية أنهم نظروا أن هذه الصفات الثابتة لله هي كالصفات الثابتة للمخلوق، فقالوا إذن لابد من التنزيه، كيف نقول بأن غضب الرب عبارة عن غليان الدم، وأن كذلك الحب الميل والشهوة إلى ما يلائم ويناسب؟ قالوا حاشا أن يكون ربنا سبحانه وتعالى متصفا بهذه الأمور، إذن ما هو السبيل؟ قالوا التأويل. فالمحبة إرادة الإحسان، وأما الغضب فإرادة الانتقام. قال وذلك لا يليق بالله تعالى، فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه الغضب، أي ليس هذا الغضب، وإنما غليان الدم هذا من آثار الغضب، فالغضب شيء والآثار التي يعني تأتي بسبب الغضب هذا شيء آخر. قال ويقال له أيضا، أي رد آخر، كذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، هذا رد آخر. أنت تقول بأن الغضب وكذلك المحبة معناها الإرادة، وتثبت لله الإرادة، سيقول الكلابي وكذلك الأشعري نعم أثبت لله الإرادة، فيقال له الإرادة فينا في المخلوق هي عبارة عن ميل الإنسان إلى ما يلائمه ويناسبه ويحبه، وميله إلى الشيء الذي يحتاج إليه، فكيف العمل؟ هل تثبت هذا أم لا؟ قال فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. المعنى الذي صرفت إليه اللفظ الذي هو الإرادة كالمعنى الذي صرفته عنه الذي هو الحب وكذلك الغضب. فذلك الأشعري صرف عن الله الحب والغضب إلى ماذا صرفهما؟ صرفهما إلى الإرادة. فيقال له هذا الغضب قلت بأنه عبارة عن غليان الدم، وكذلك الحب عبارة عن ميل وشهوة. إذن لابد أن نؤول، بماذا أولته وإلى ماذا صرفتهما؟ أولهما وصرفهما إلى الإرادة. طيب ما معنى الإرادة؟ الإرادة هو الميل إلى منفعة أو دفع مضرة. الإرادة هو الميل لمنفعة أو دفع مضرة. إذن هذا المعنى وهذا المعنى هل تثبتهما لله أيها الأشعري أيها الكلابي؟ بالطبع، بأنه سيقول لا، أنا أنزه الرب عن مماثلته للمخلوق. فيقال له قد وقعت أنت فررت من أمر ووقعت في ذلك الأمر نفسه، فررت من إثبات الغضب وكذلك المحبة خشية التمثيل، فوقعت بإثباتك للإرادة بالتمثيل، لأن الإرادة في الإنسان الميل إلى قلب منفعة أو دفع مضرة. قال فإن جاز هذا جاز ذلك، إن جاز إثبات الإرادة لله فنقول له يجوز إثبات الغضب والمحبة لله. قال وإن امتنع هذا امتنع ذلك، إن امتنع الغضب والمحبة لله امتنع كذلك إيش؟ الإرادة. قال فإن قال أي الكلابي والأشعري الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة. الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان الإرادة في المخلوق حقيقة والإرادة في الخالق حقيقة. إذن ما الجواب؟ يقال له كذلك قل في الغضب وقل كذلك في المحبة. فقل بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بغضب وكذلك بمحبة تليق به حقيقة، والعبد يتصف بغضب وكذلك بمحبة تليق به حقيقة، وهذا لا يشترك مع هذا وهذا لا يشترك مع هذا. قال قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، لم يتعين صرف اللفظ عن ظاهره، لأننا نثبت الصفة كما تليق بالله سبحانه وتعالى. قال بل يجب تركه، أي ترك التأويل صرف المعاني عن حقائقها. قال لأنك تسلم من التناقض، تسلم من التناقض. كيف تثبت لله الإرادة والإرادة يوصف بها المخلوق وتنفي الغضب والمحبة خشية التمثيل؟ فيقع الأشعري وكذلك الكلابي بالتناقض أو في التناقض. قال وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، أي بلا مقتضى وبلا كذلك ملزم للخروج. قال فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، لا يجوز أن يصرف لفظ القرآن والسنة بغير قرائن وبغير موجبات، هذا لا يجوز. قال ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، لا يكون الموجب هو العقل والرأي والهوى، إنما الموجب الذي يوجب أن تنتقل من معنى إلى معنى آخر من ألفاظ الكتاب والسنة لابد أن يكون من ألفاظ الكتاب والسنة، ولابد كذلك أن يكون من القرائن التي هي في الكتاب والسنة. قال إذ العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. فالجهم عقله يدله على أنه لا يجوز إثبات الأسماء والصفات لله، ويأتي المعتزلي مخالفا للجهمي فيقول لا، إثبات الأسماء يجوز عقلا عندنا وإثبات الصفات لا يجوز عقلا عندنا. يأتي الأشعري والكلابي يخالف فيقول إثبات الصفات أو إثبات الأسماء وبعض الصفات يجوز، وأما بعض الصفات لا يجوز إلى غير ذلك. فالعقول مختلفة متناقضة. إذن المرجع والرد إنما هو إلى الكتاب والسنة. قال: وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. هذا الكلام السابق قاعدة عامة، أن يسأل الذي صرف وحرف الكلم عن مواضعه لماذا فعلت ذلك، فلا بد من السؤال، ثم بعد ذلك تجرى معه المناظرة والمباحثة السابقة. قال: لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، يعني لا يمكن أن يكون الغضب الذي يوصف به الرب هو الغضب الذي يوصف به العبد، وهكذا سائر الصفات من العلم والسمع والبصر والنزول والاستواء إلى غير ذلك، هذا ممتنع. فالله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله، وأما صفات المخلوق فتليق بالمخلوق. قال: فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. يعني لو أننا سرنا مع ذلك المخالف وكالجهمي مثلا، الجهمي يقول لا أثبت لله اسما ولا صفة، لابد لهذا الجهمي أن يثبت ولو صفة واحدة كصفة الوجود، فلابد أن يقول بأن الله موجود، فيقال له وتجرى معه المباحثة والمناظرة السابقة، فيقال له الوجود يتصف به زيد وعمر، فيقول ذلك الجهمي لا، الوجود الذي أصف به الرب وجود يليق به. فيقال له كذلك أسماؤه وصفاته، هذه الأسماء والصفات لابد أن تكون كالوجود تليق بالله سبحانه وتعالى، وليس منها شيء يوصف به المخلوق. قال: فإنه، أي ذلك المخالف، الضمير يعود إلى المخالف إلى المعطل، فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده، على خلاف ما يراه، ما يعهده يعني ما يراه في المخلوق. الجهمي يقول أنا لا أثبت لله اسما ولا صفة، لكن أثبت لله تعالى الوجود، وهذا الوجود ليس كوجود الناس الذي نراه ونعهده في المخلوقين. قال: حتى في صفة الوجود، أي ولو لم يثبت إلا صفة الوجود فقط. قال: فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا. القدر المشترك هو اللفظ والمعنى العام، هو اللفظ والمعنى العام، القدر المشترك الذي يوجد في الطرفين، القدر المشترك يشترك فيه الطرفان. فمثلا السميع الله سبحانه وتعالى سميع والمخلوق سميع، فيشتركان باللفظ أن هذا يقال له سميع وهذا يقال له سميع. وكذلك من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام، فالسميع معناه معروف لغة في المخلوق وفي الخالق، لكن يختلفان من حيث الكيفية. وهكذا سائر الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق لابد أن يكون بينهما قدرا مشتركا، ولولا القدر المشترك ما استطعنا أن نفهم الألفاظ، لولا القدر المشترك ما استطعنا أن نفهم الألفاظ. نعم. ايه ها ايوه ايه الامتناع مسمى ذلك في المخلوق. ايش عندك ها؟ قال وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. لماذا نفى؟ خشية ايش؟ خشية التمثيل. يقول انا لا اثبت لله المحبة. لماذا؟ خشية ان يكون المحبة التي لله كالمحبة التي للمخلوق. فماذا قال المؤلف؟ الامتناع مسمى ذلك في المخلوق. ها؟ لا امتناع. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. يعني هذا الكلام السابق الذي يقوله الأشاعرة والكلابية أنهم نفوا صفة أو صفات لله سبحانه وتعالى بسبب التمثيل، خشية التمثيل، ماذا يقال لهم؟ يقال لهم يمتنع أن يكون مسمى أي معنى ذلك تلك الصفة موجودة في المخلوق. المسمى هنا بمعنى المعنى، بمعنى المعنى، الامتناع المسمى ليس الامتناع الاسم. الاسم موجود، فالله سبحانه وتعالى يوصف بالمحبة والإنسان يوصف بالمحبة، الاسم موجود أي اللفظ موجود، لكن المعنى التي أو المعنى الذي في الخالق هل هو المعنى الذي في المخلوق؟ الجواب إيش؟ يمتنع. ها؟ أيوة المسمى بمعنى المعنى. القاعدة المعروفة أن الاشتراك في الأسماء لا إيش؟ لا يستلزم الاشتراك في المسميات. طيب أين وقفنا؟ طيب قال ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. هذا المعنى الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق هذا أمر عقلي موجود في العقل، شيء معنوي ليس هو شيء خارجي، ليس هو شيء خارجي. قال إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان أي في العقول، فكون الاشتراك موجود في يعني اللفظ وفي المعنى اللغوي هذا لا يوجد متجسدا في الخارج، وإنما هذا أمر في الأذهان في العقول فقط. قال ولا يوجد في الخارج أي خارج الأذهان والعقول، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا فيثبت في كل منهما كما يليق به. فالمحبة لله والمحبة للمخلوق هذان معنيان يعني خارجان عن الأذهان، لأننا أضفنا المحبة للرب فأصبحت مختصة به، وأضفنا المحبة للمخلوق فأصبحت مختصة به. قال بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، مع أن الملك مخلوق والآدمي مخلوق، لكن إذا عرفنا بأن مالك مثلا أن مالكا خازن النار يغضب، فهل نقول غضب خازن النار بأنه مثل غضب زيد وعمر؟ الجواب إيش؟ الجواب لا نستطيع أن نثبت ولا نستطيع أن إيش؟ أن ننفي. لا نستطيع أن نثبت ولا نستطيع كذلك أن ننفي، لأن غضب مالك خازن النار مغيب عنا، مغيب عنا، فلا نستطيع أن نستخدم القياس في الأمور المغيبة، وإنما نستخدم القياس في الأمور التي نراها. فتقول غضب زيد كغضب عمر، هذا يجوز لأن زيدا وعمرا مرئيان ومعهود غضبهما، فهذا يجوز. أما الشيء المغيب لا يستطاع لذلك، وإن كان بين مخلوق ومخلوق فكيف الأمر لله سبحانه وتعالى؟ ف فهذا من باب أولى وأحرى. قال: لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة، أي يعني خلقتهم ليست من الأخلاط الأربعة التي هي الدم والمرتان والبلغم، الدم والمرتان والبلغم، هذه تسمى الأخلاط الأربعة، وهذا يذكرها الأطباء المتقدمون بأن الآدمي يعني مكون من هذه الأخلاط الأربعة. قال: حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى، غضب الله أولى ألا يقاس. قال: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك ونحو ذلك، زيدت عندنا الهاء. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، إنما هي أمور مخلوقة، هذا سبق الكلام أن الجهم بن صفوان يعني يعتقد بأن الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى هذه أمور مخلوقة لله، وأن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا سماه سميعا عليما بصيرا إلى غير ذلك، فيقول بأنها أمور منفصلة عن الله ليست قائمة بالله. قال: ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، ابن كلاب عارض قول الجهم، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته. لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، نفوا الصفات الفعلية، نفوا الصفات الفعلية. قال: بل جميع هذه صفات لازمة لذاته، يعني لا يفعلها الله في وقت دون وقت، هذه ملازمة لذاته، كما أن صفة الحياة وصفة العلم وصفة السمع وصفة كذلك العزة والحكمة إلى غير ذلك، هذه الصفات ملازمة لذات الله. فقالوا: كذلك الغضب والحب والأسف إلى غير ذلك، قالوا هذه صفات كذلك ملازمة لله سبحانه وتعالى، لا يقال بأن الله يغضب في وقت دون وقت. قال لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت، هذا تفسير للكلام السابق، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا رد على ابن كلاب، هذا الحديث رد على ابن كلاب، فإن هذا الغضب الذي يغضبه الله سبحانه وتعالى لا يوجد له مثيل من قبل ولا كذلك من بعد، فهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يغضب في وقت دون وقت. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري لبيك ربنا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا رد على ابن كلاب. قال: فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، فهذا يدل على أنه من الصفات الفعلية، السخط من الصفات الفعلية. قال: وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة كما سبق. الحب إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام. قال أو يجعلوها صفات أخرى، أو يجعلوها صفات أخرى. هذا أشكل علينا هذه العبارة، ولما راجعنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أوضح هذه العبارة بزيادة، أو يجعلوها صفات أخرى قديمة أزلية، أو يجعلوها صفات أخرى قديمة أزلية. يعني إذا نظرنا إلى هذه العبارة، عبارة الشارح أو يجعلوها صفات أخرى، يعني بأن الكلابية وكذلك الأشاعرة إما أن يفسروا هذه الصفات من الغضب والحب إلى غير ذلك، إما أن يفسروها بالإرادة كما سبق معنا، أو أن يفسروها بصفات أخرى. ما هي هذه الصفات الأخرى؟ هذا محل إشكال. يعني هل أنهم يفسرون الحب بصفة أخرى؟ الجواب لا، وإنما أو يجعلوها صفات أخرى أي غير الإرادة، أن يجعلوها صفات أخرى أي غير الإرادة. فيقولون نثبت لله تعالى الغضب، لكنه غضب أزلي قديم، غضب أزلي قديم لا يتعلق بالمشيئة. هذا هو المعنى كما يعني فهمنا ذلك من كلام شيخ الإسلام عند أن أتى بهاتين الكلمتين، أو يجعلوها صفات أخرى قديمة أزلية، قديمة أزلية. قال وعلى التقديرين، وعلى التقديرين، سواء فسروا تلك الصفات بالإرادة أو قالوا بأنها لا تتعلق بالمشيئة والإرادة بل هي قديمة أزلية، على التقديرين. قال وعلى التقديرين فلا يتعلق شيئا من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، سواء فسر الكلابية وكذلك الأشاعرة فسروا الغضب والمحبة بالإرادة أو فسروها بصفات أخرى، فإنهم متفقون أن هذه الصفات لا تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهذا خلاف للأدلة السابقة بأن هذه الصفات من الصفات المتعلقة بالمشيئة والقدرة. وما معنى كونها متعلقة بالمشيئة والقدرة؟ معنى كونها متعلقة بالمشيئة والقدرة عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يحب في وقت دون وقت، وكذلك البغض، وكذلك الرضا، وكذلك النزول والاستواء إلى غير ذلك. قال إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث، هذه شبهة الكلابية وشبهة كذلك الأشاعرة، بل وشبهة الجهمية وشبهة المعتزلة، نفوا ما نفوا. قالوا لأننا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته وقدرته لقلنا بأن الله محلا، أن الله سبحانه وتعالى محل للحوادث. ما معنى الحوادث عندهم؟ سبق معنا المخلوقات، لأن الذي يتعلق بالقدرة والمشيئة ما هو؟ ها؟ المخلوق. سبق هذا معنا في أول الكتاب مناقشة هذه الشبهة، مسألة أننا إذا أثبتنا الصفات يلزم من ذلك أن نقول بأن الله محل للحوادث. ما معنى الحوادث؟ أي المخلوقات. لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يغضب في وقت دون وقت لكان الله سبحانه وتعالى مكانا ومحلا للمخلوقات، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الغضب مخلوق، أن يكون الغضب مخلوقا. فهذه القاعدة عند هؤلاء المعطلة، أن ما تعلق بالقدرة والمشيئة أي يفعله الله في وقت دون وقت، أن ذلك هو المخلوق، أن ذلك هو المخلوق. قال إذ لو تعلق بذلك، بذلك الإشارة إلى المشيئة والقدرة، لكان محلا للحوادث، فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما بهذا الأصل أي بهذه الشبهة وهذه القاعدة الباطلة، كما نفى أولئك الجهمية والمعتزلة، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراب. والعرب كذلك بمعنى المخلوق، بمعنى المخلوق، اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. فالأشاعرة والكلابية يقولون إذا قلنا بأن الصفات تتعلق بالمشيئة والقدرة لكان الله محلا للحوادث. والجهمية والمعتزلة يقولون لو كان الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات لكان محلا للأعراض. والكل بمعنى واحد. نعم. ها؟ أيوة. قال فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. ها؟ الصفات الفعلية الذاتية، الذاتية يدخل فيها الوجه واليد. ها؟ فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. لعل هذا المقصود والله أعلم، يعني ما قد ذكر صفة الوجه واليد. لا بأس يعني القول بهذا، لكن هذا بالتفصيل، هذا إذا فصلنا من حيث يعني النوع ومن حيث الأفراد، من حيث الجنس ومن حيث الأفراد، فيقال الغضب والرضا إلى غير ذلك، يعني بأنها صفات فعلية من حيث الأفراد والتجدد، وهي صفات ذاتية من حيث النوع والجنس. ها؟ ايه. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية. لا يعني ابن أبي العز في مقدمة الكتاب يعني في يعني فرق بين الصفات الفعلية والذاتية. أنا أذكر يعني في كلامه في موضوع تسلسل الحوادث نعم أيوة يعني نحن نقول بهذا مثل ما قلت، لكن هل يعني ابن أبي العز يرى بأن هذه الصفات يقال لها فعلية وذاتية في آن واحد؟ أنا أظن أنه سبق معنا من كلامه صح؟ سبق بأن فرق يعني في موضوع تسلسل الحوادث في مقدمة الكلام فرق بين الصفات الفعلية والذاتية، لكن لعل فنفى هؤلاء الصفات الفعلية و يعني لعل والذاتية. طيب يحتاج إلى زيادة نظر إن شاء الله، ننظر إذا كان ثم حذف أو شيء من ذلك. قصدك يعني ابن كلاب والمحاسبي، فهؤلاء الزعماء مثل ما قلت نفوا الصفات الفعلية، ومن جاء بعدهم نفوا الصفات الذاتية كاليد والوجه إلى غير ذلك. طيب يحتاج إن شاء الله العبارة إلى زيادة نظر. هذا هو أنها يعني باعتبار فعلية وباعتبار ذاتية، لكن يحتاج إلى زيادة نظر إن شاء الله، ننظر بإذن الله تعالى. طيب قال كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراب، وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. وقد يقال بل هي أفعال، يعني يقال لهؤلاء لا نقول بأنها حوادث كما قال الجهمية الكلابية والأشاعرة بأنها حوادث، بل نقول أفعال، الغضب وكذلك المحبة هذه أفعال لله كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. كذلك يعني الصفات التي نفاها المعتزلة ونفاها كذلك الجهمية لا نرضى بأن يقال بأنها أعراض، بل يقال بأنها صفات. وقد سبق أن هذه من الألفاظ المجملة، كلمة حوادث وكلمة أعراض، وسبق الحديث عن هذه الألفاظ المجملة. قال: وقد تقدمت الإشارات إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر، أي في هذه العقيدة، في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر، الكلام في الصفات والكلام في القدر، يعني لعل هذا مما يؤخذ على الطحاوي رحمه الله تعالى أنه لم يجمع الكلام وذكر القواعد في باب الصفات في باب واحد، وإنما فرقها كما هاهنا. وكذلك في القدر، القدر كذلك فرق الكلام فيه كثيرا. قال: ولم يعتني فيه بترتيب، وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين، يعني كتب العقيدة، وسبق الكلام عن هذا، ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات لأنها متعلقة بالله، وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالله، أن تؤمن بالله، يعني الذي يؤلف ويصنف في هذا الباب في باب العقيدة عليه أن يرتب هذه الأبواب على هذا الحديث، فيبدأ بكل ما يتعلق بشؤون الرب سبحانه وتعالى من التوحيد والأسماء والصفات والربوبية والألوهية إلى غير ذلك. قال: وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، لأن الملائكة ذكر بعد الإيمان بالله، فيتكلم بكل ما يتعلق بالملائكة. قال: ثم إلى آخره. يعني هذا رأي رآه الشارح رحمة الله تعالى عليه، أنه من صنف وألف في هذا الباب أن يبدأ بهذا الترتيب الذي هو في حديث جبريل عليه السلام. إلى هنا.